الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي توحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. الحمد لله الذي تفرد بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله سبحانه إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. اللهم اجعل نوامي صلواتك ورأفة تحننك وبركاتك على هذا النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل مجده من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي الذكر الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. سبحان من هذا كلامه وجل من هذا بيانه ونظامه. أيها الإخوة الأفاضل، كان الباعث لي على سرد هذه الخطبة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها ما رأيت من ضعف يقين بعض أحبابنا المسلمين بتدبير الرب جل جلاله وتصريف وجوه حكمته في خلقه وأفعاله سبحانه وتعالى. فربما ندر أو صدر من بعض شيء من اعتراض أو ما يشبه الاعتراض، فأحد لا يرضى عن قدر الله في خلقه لأنه سقيم لم تشيد أركان صحته، عليل يتقلب في الأدواء وفي الآلام والتباريح، وآخر لا يرضى عن قدر الله في رزقه لأنه ليس بذاكم الرزق الذي يشبه رزق فلان من الناس المتمولين أو رزق علان، وثالث لا يرضى عن قدر الله في أهله، ورابع لا يرضى عن قدر الله في علمه وذكائه، إلى آخر ما تعلمون وأعلم. ولو دققنا النظر وصرفناه وأنعمناه لعلمنا أن هؤلاء إنما أتوا من ضعف يقينهم، فهذا إن لم يكن كفرا بربوبية الله، والرب هو الذي يدبر أمر عباده ويحسن هذا التدبير ويجوده إلى غاية ما بعدها غاية، بديع السماوات والأرض، إن لم يكن كفرا بربوبيته فهو كفر بحكمته، وحكمته فرع ربوبيته لا إله إلا هو، على دخولها في توحيد أسمائه وصفاته أيضا. إن لم يكن كفرا بالربوبية فهو كفر بالحكمة. ولو عقل أمثال هؤلاء لعلموا أن الذي خلق الخلق وأحسنه قد قدر كل شيء تقديرا سبحانه وتعالى لا معدى عنه، لا يكون إن نقص خيرا منه على حاله، ولا يكون إن زاد خيرا منه أيضا على حاله، بل الأبدع هو الموجود، وليس في الإمكان أبدع مما كان، على الأقل في تصور الذهن والعقل الإنساني. ورحم الله إمامنا الشافعي ورضي عنه إذ يقول فيما ينسب إليه: قد جرت الأقلام في ذي الورى، أي في هذا الورى، بالختم من أمر الحكيم العليم. فمن سعيد ومن شقي ومن مثر من المال وعار عديم، ومن صحيح شيدت أركانه، ومن سقيم وآخر واه المباني سقيم، ومن عزيز رأسه في السهى، ومن ذليل وجهه في التخوم، كل سالك على منهاجه، ذلك تقدير العزيز العليم. كل سالك على منهاجه، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الموت جميعا. كل سالك على منهاجه، ذلك تقدير العزيز العليم. ولو أننا إذ تلونا كتاب الله سبحانه وتعالى أحسننا الافتكار فيه، وعمقنا الفكرة، وجودنا التدبر، لفتح علينا عوالم من الاتعاظ والاعتبار بما بث سبحانه ونصب من الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية في الآفاق وفي الأنفس، ما علمنا معه شيئا من حكمته سبحانه وتعالى، أي لعلمنا شيئا وجزءا ونزرا يسيرا من مجالي حكمته التي تجلت في هذا الوجود. وهذا الوجود عرس كبير وفرحة مطلقة تتغنى بجلال وطلاقة الاقتدار وبداعة التكوين وتمام الصنعة الإلهية. الناس في مأتم والكون في عرس، يختال بالحسن في الإشراق والغلس. الناس في مأتم والكون في عرس، يختال بالحسن في الإشراق والغلس. لكن لمن تدبر، أريد أن أقف مع شطر ما تلوت من آي الذكر الحكيم: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أولا، ربما يكون الأقوى والأرجح والأصح والأسد أن الله سبحانه وتعالى ما قصد إلى ذكر النبات وحده، وهذا الوهم ربما وقع لمكان قوله وأنبتنا، إلا أنه عم ولم يخص فقال من كل شيء، ولم يقل من كل نبت أو من كل نبات أو من كل شجر، من كل شيء موزون. فأنبتها ربها نباتا حسنا. الإنبات هنا بمعنى التنشئ والتزيد في التنشؤ، التزيد في التنشؤ بحسب ضوابط ودساتير الخلق في هذا العالم الآفاقي وأيضا في عالم الأنفس. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والوزن في حقيقة معناه اللغوي لما يقدر، لما يقدر بالميزان، ثم عمم فجاء لكل ما جاء بطريق الكناية، فجاء لكل ما جاء مضبوط القسمات دقيق التكوين، بحيث أنه جاء على وجه بديع من أوجه الحكمة الإلهية. لذا يقال هذا الرجل كلامه موزون، من كل كلام ألذه تشتهيه الأنفس قد وزن وزنا. هذا كلامه موزون، وهذا خلقته موزونة، وهذا قامته موزونة، وهذا الخلق موزون، أي معتدل، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان ميزان العدل، والذي يسميه علماء الطبيعة هو شيء من معناه بقانون الضبط والتوازن، بقانون الضبط والتوازن، والذي لولاه لما ساد الإنسان على هذا الكوكب، ولما كانت الحياة والحضارة والمدنية على الشاكلة التي نراها ونخبرها جميعا، لكان الأمر شيئا آخر، ضربا من ضروب العبث، ضربا من ضروب السخف والهذيان. لكن الأمر جاء بتقدير الله سبحانه وتعالى، حاكيا عظمة الحكمة وطلاقتها واقتدار القدرة الإلهية. سبحانه وتعالى من خالق عليم مقدر حكيم خبير. أنبتنا فيها من كل شيء موزون. العلماء أيها الإخوة الأحباب، وربما كانت هذه الخطبة غريبة على بعضكم لأنها ستكون تجوالا وإنعاما للنظر في آفاق خلق الله سبحانه وتعالى، ولرب قائل يقول: وأين هذا من الدين؟ هذا هو الدين نفسه، هذا هو جوهر الدين. الدين إن لم يبتنى على فكرة عميقة وعلى وعي بقانون الله في الخلق، وكأي من آية قد أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها أن ننظر في خلقه، فنحن إن جحدنا هذا النظر فقد جحدنا آيات الله، نحن إن أهملنا هذا النظر فقد أهملنا آيات الله سبحانه وتعالى. هذا من لب الدين وجوهره وروحه. لذا كان نبيكم المصطفى المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام لا يجلس جلسة إلا وله فيها فكرة، إن في أمر التشريع وإن في أمر التكوين، هكذا أدبه القرآن. وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا، صمتي فكرا، وهكذا كان يعلم أصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام. الغريب، هل يقال إن هذا الكون جاء على غير نظام وجاءت فيه أشياء كثيرة على غير ضبط وميزان؟ لأن بعض من أوتوا شيئا من العلم أو نصف العلم أو أكثر أو أقل ظنوا هذا الظن، ورموا خلق الله بكل كبيرة وعظيمة يبرأ إلى الله منها كل مؤمن موحد عالم بأسماء الله وصفاته وجلاله لا إله إلا هو. ولذا يتساءل بعض هؤلاء التائهين المغرورين ويوقعون الشك والريب في قلوب السذج والضعاف من الناس: لماذا خلق الزائدة الدودية؟ هذه لا وظيفة لها، هكذا قال العلم أو نصف العلم. لماذا خلق المنويات التي تعد بالملايين تهدر جميعها إلا واحدا أو اثنين؟ فلماذا هذا العدد الهائل؟ وهكذا في كثير من الخلق في الأسماك والديدان والحشرات والفطريات، أشياء كثيرة لا قيمة لها في بادئ العلم وبادئ النظر، نظر هذا الإنسان وعلم هذا الإنسان الضيق المحصور، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما ثديان الرجل؟ لماذا للرجل ثديان؟ هما مناسبان للمرأة، ولكن ما وظيفتهما للرجل؟ وأمثال هذه الأسئلة الكثيرة، وهي كثيرة جدا. والأضرب مثالا واحدا، وهو مثال من دقائق علم التشريح. وجد العلماء الباحثون في التشريح، ويعلم هذا جيدا الإخوة الأطباء، وجدوا أن مقدم اللسان يعصب بعصب معين، وهو العصب البلعومي، وهو العصب البلعومي التاسع. وأما الجزئان الأخيران من اللسان فيعصبان بعصب مختلف، وهو العصب الوجهي السابع، العصب الوجهي السابع. في الحقيقة ليس بكل هذا العصب، وإنما بشعبة من هذا العصب الوجهي السابع، يسمى عصبها أو هذه الشعبة تسمى بعصب حبل الطبل. ثم نظروا فوجدوا أن الألياف الذوقية التي يحملها هذا العصب وهذا العصب في مؤخر اللسان وفي مقدمه تنتمي جميعا إلى نواة، وهي النواة المنفردة واحدة في المخ، كلها تنبع من النواة المنفردة الواحدة. لما جاءوا إلى عصب الطبل هذا أو حبل الطبل، وجدوه لا يسلك طريقه على السواء، وإنما يطوف تطوافا طويلا، ويأتي فيدخل عظم الصخرة كما يعلم من درس التشريح، ثم يدخل الأذن الوسطى في الجانب الباطني لغشاء الطبل، ثم يعود فيلتقي مع العصب الوجهي ويأتي إلى موضعه في اللسان يحمل حس الذوق. المشرحون القدماء قالوا: هذا خطأ في التكوين، استغفر الله، خطأ في التكوين. لماذا طاف هذا التطواف؟ هذا ليس له حاجة، لو أنه اختصر طريقه تماما وجاء إلى مجال واد فيه لكان هذا صحة في التكوين، هكذا قال أصحاب نصف العلم. فأين هو العلم الكامل أو القريب من الكامل؟ اكتشف العلماء بعد ذلك أن لهذا التطواف الجاهل كما نعته أو التائه، لذا أسموه بالعصب التائه، هذا التطواف لهذا العصب التائه وليس بتائه والله، بل قدر تقديرا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، له حكمة عظيمة جدا. وذلكم أيها السادة أنه إذا نقص الضغط الجوي في داخل الأذن الوسطى ما الذي يحدث؟ يحدث أن غشاء الطبل يضغط في جهة الباطن أو الداخل فيضغط على هذا العصب فيثير الياف الذوق او الياف الذوقية، فتعمل غدد اللعاب فيبتلع الانسان لعابه، فاذا ما ابتلع لعابه انفتح المجرى البلعومي في النفير السمعي، او الحفرة البلعومية في النفير السمعي، نفير أستاش، فيتعادل الضغط في الداخل والخارج. وهذه حكمة عظيمة يحتاجها الإنسان إذا ركب الجبال أو استقل الطيارة وأشكال ذلك، فليس بتائه، لكن هذا نصف العلم أو هذا بعض العلم، ونصف العلم أضر من الجهل. قال ابن سينا الشيخ الرئيس في إشاراته: الفطنة البتراء أضر على صاحبها من الجهل. لذا الآن نجد بعض المسلمين أو الذين يدعون الإسلام اسما بالهوية يحصلون شيئا من العلم في الطب أو الهندسة أو الجيولوجيا أو علوم دنيوية مدنية كثيرة تطبيقية وغيرها، ثم يأتون يعترضون على بعض آيات الله في كتابه أو بعض حديث المصطفى بحجة أن هذا لا يتساوق ولا يتناغم مع العلم. مع أي علم؟ عن أي علم تتحدثون؟ أنتم ما حصلتم العلم كله، حصلتم بعض العلم. ولعل هؤلاء الذين اعترضوا على عدد المنويات الهائل وعلى الزائدة وعلى ثديي الرجل وعلى أشياء كثيرة، لعلهم يأتون بعد قرن أو أقل أو أكثر من الزمن ويقولون: سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، هكذا تكون البداعة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أيها الإخوة الأحباب، لأضرب مثلا آخر، العلماء المشتغلون بالأبحاث الذرية وجدوا ابتداء من المقياس المعروف لنا وهو مقياس أرضي، المتر. قالوا: هذا مقياس أرضي جيد وملائم لكثير من المقاصد والأغراض، لو قسمناه أو قسمناه إلى 100 جزء لنتج معنا ما يعرف بالسنتيمتر، وهو مقياس مخبري رائع. ثم لو قسمنا هذا المقياس المخبري الرائع على 10^8 على 100 مليون، 10^8 على 100 مليون، ماذا ينتج؟ ينتج معنا القطر النموذجي للذرة. من هنا تبدأ الحكاية أو الرواية. ثم بعد ذلك لو ضربنا هذا القطر النموذجي للذرة 10^8 لنتج معنا قطر القمر، ولو ضربنا قطر القمر 10^8 لنتج معنا قطر المجموعة الشمسية التي نعيش فيها، نعيش في كوكب يدور حول هذه الشمس، ولو ضربنا قطر المجموعة الشمسية 10^8 لنتج معنا بعد السحب الماجلانية، وهي أقرب جار كوني لنا في المجموعة الشمسية. الله أكبر. إذن من خلق هذا الكون بهذا الضبط والإحكام الرياضي، هذا ليس كلام مشائخ، هذا كلام علماء الفلك وعلماء الذرة، هل يقال في حقه إنه خلق شيئا عبثا أو شرع شيئا عبثا؟ العبث منفي عن شرعه، منفي عن أمره. تناغم آخر لاحظه العلماء من قديم، وكان هذا أو كانت هذه الملاحظة تدعيما لقانون كوبرنيكوس الذي له 3 قوانين في الأمور الفلكية. وجدوا أن الشمس وهي أم هذه الكواكب 9، الآن اكتشفوا الكوكب 10 قبل سنين، قبل عقد من السنين، تبدأ بعطارد الذي نسميه عطارد وتنتهي ببلاتو. وجدوا أن هناك نسبة رياضية مضبوطة محكمة، وفق هذه النسبة توزعت هذه الكواكب حول الشمس، الشمس والقمر بحسبان، ليس الشمس وليس القمر وحدهما، بل كل كوكب، كل مخلوق بحسبان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا مكان للعبث أبدا. نعم، وجدوا أن هذه النسبة الرياضية تبدأ بعطارد، هذا أعطوه 0، ثم أضافوا 4 وضربوه 9، 4 × 9 36 مليون ميل، هذا بعده عن الشمس. ثم بعد ذلك الزهرة، كوكب الزهرة، الزهرة 3 + 4 = 9، يعني 7 + 9 63 مليون ميل، وهذا بعده فعلا عن الشمس. ثم بعد ذلك الأرض، الأرض مضاعف 3 = 6، وهكذا الذي يأتي بعده 12 = 24 + 48 + 4 = 9، تأتي النسبة تماما إلى أن وصلوا إلى المريخ. حسبوه جاءت النسبة نتيجتها على سوائها، حسبوا المشترى الذي نسميه المشتري، حسبوا المشترى وجدوا أن النسبة قد اختلت. لماذا؟ لماذا هذا العبث إذن؟ بحثوا ودققوا، فلما تطور معهم الرصد الفلكي واخترعوا تلسكوبات أقوى وأعمق وأبعد، وجدوا أن هناك كويكبات، وبعضهم يسميها نجيمات صغيرة كثيرة ينوف عددها على 1500 نجيمة أو كويكب صغير، قطر بعضها 480 ميل، وقطر بعضها لا يجاوز الميل الواحد، صغيرة جدا، تدور حول المشترى، كلها تدور حول المشترى، تنوف على 1500 كويكب أو نجيمة. قالوا ربما كانت هذه تابعا أو كوكبا آخر اندثر أو انفجر، فلنرصد بعده. طبقوا النسبة تماما فجاء الصحيحة، جاءوا الآن واستقرأوا نسبة المشترى فجاء الصحيحة، إلى آخر الكواكب، الشمس والقمر وحسبان، قدره تقديرا. إذا نسبة رياضية، ما وضع شيئا لا إله إلا هو من كبير أو صغير إلا بحكمة وانتظام وبداعة. أتبدع الكون كعقد نظيم وتودع الذرة نظام السديم طبيعة عمياء في ذاتها؟ إنما المبدع رب عظيم، إنما المبدع رب عظيم لا إله إلا هو. هذه واحدة. وأعجب منها لو فسرنا الآية بالأضعف، وهو الذي استظهره بعض المفسرين كالشيخ الألوسي وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لو فسرناها بالأضعف وقلنا إنه ما عنا بقوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إلا النبات والحشائش وما تنبت الأرض، لرأينا العجب العاجب، لا نقضي عجبا مما سنرى ومما سنسمع. فقد ذكر الأستاذ العالم الكبير، وهو عالم إنجليزي أشهر في علم النبات، روبرت براون، في كتابه أو موسوعته العلم للجميع، وهي موسوعة معتبرة في دنيا العلوم في أول هذا القرن، ذكر أنه جاء بستة أغصان ربما تنتمي بانتماء معين ولاحظ بينها علاقة ما. فعائلات النبات كما تعلمون، أنواع النبات الآن تزيد على 200,000 نوع، وأما الأنواع الحيوانية فتزيد على 2,000,000 نوع، أنواع كثيرة ترتد إلى أصول، ترتد إلى أصول. فربما لاحظ ملحظا أصوليا في هذه الأنواع أو أغصان هذه الأنواع المختلفة التي جاء بها، جاء بغصن من حشائش معينة تدعى بالفرنجية إلم، وجاء بغصن نبات الزنبق، وبغصن من نبات التفاح، وبغصن من نبات الكتان، ثم الصنوبر، ثم نبتة يقال لها بالأجنبي لرش. نظر هذا الرجل بين هذه الأغصان، وجد في غصن الحشيش الأول أن هناك ورقتان، وجد أن هناك ورقتان، ورقة من هذا الجانب وورقة من هذا الجانب، وانظروا إلى هذا الشيء العجيب واستمعوا وتفكروا في عظمة الله، ورقة من هذا الجانب وورقة من هذا الجانب. إذن قد انتظمت هاتين الورقتين دائرة 360 درجة، صحيح. إذن الدائرة واحد والمقام هو عدد الورق، واحد على اثنين. ثم بعد ذلك نظر في ورقة الزنبق، وجد أن هناك ثلاث ورقات متحاذيات أفقيا، إذن الدائرة واحدة والأوراق ثلاثة. وهكذا في التفاح، وجد خمسة أوراق أو خمسة، نعم، وجد خمسة أوراق، هذه الأوراق تنتظمها دائرتان حلزونيتان دولبيتان، إذن دائرتان وفي المقام خمسة أوراق. وهكذا في الكتان ثلاث دوائر حلزونية وثمان أوراق، في الصنوبر خمسة دوائر وثلاث عشرة ورقة، وأما في اللرش فثمان دوائر حلزونية وإحدى وعشرين ورقة. انظروا الآن، جاء هذا الرجل كما أنظر فنظر في غصن التفاح اثنين على خمسة، وجد أن البسط هو مجموع البسطين السابقين، صحيح، واحد زائد واحد، ووجد أن المقام هو مجموع المقامين السابقين اثنين زائد ثلاثة. ثم جاء في الكتان ثلاثة على ثمانية، وجد أيضا أن البسط مجموع البسطين السابقين واحد زائد اثنين، وأن المقام مجموع المقامين السابقين، وهكذا إلى آخر السلسلة وسلاسل. قال هذا الأستاذ، ومن عرف هذا المبدأ استطاع أن يصنف جميع أنواع النباتات بحسب جداول محددة تحكمها نسبة الرياضية. الله أكبر، حتى الأوراق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، حتى الأوراق لا يبدعها سبحانه وتعالى على أغصان أشجارها إلا بنظام، وهذا النظام محكوم في ضمن نظام أعظم وأبعد منه يحكم هذه الشجرة أو هذا الغصن مع أغصان الأشجار والأنواع الأخرى. ولعل العلماء لو ذهبوا أيضا إلى آخر هذا المدى لتكشفت وتجلت لهم حقائق معجزة في دنيا النبات أو في عالم النبات، أنبتنا فيها من كل شيء ما جاء شيء عبثا على الإطلاق. هناك مسألة أخرى، مسألة التوازن، من كل شيء موزون، والسماء رفعها ووضع الميزان. هناك توازن عجيب في خلقة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. طبعا قبل أن أستطرد، خطر على بالي أن الافتكار يا أحبابي في أمثال هذه الأمور حقا بلا مرية يقوي إيمان الإنسان ويعمقه ويجعله إيمانا صاحيا ويقظا وواعيا. لا يمكن أن يبدر من المسلم الذي يفقه ويدرك بعض هذه الحقائق أن يتهم ربه بأنه ظلمه في قدره، وبأنه ما وضع الشيء في موضعه. لماذا لم يهبني المال؟ لماذا لم يهبني الجمال؟ لماذا لم يهبني البيان شأن فلان؟ لماذا لم يهبني البنين والبنات شأن أكثر الناس؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يخلطهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما من أحد فيكم إلا ينتمي إلى صنف من هذه الأصناف الأربعة، الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث، والصنف الرابع. بحكمة الله هكذا يدبر مملكته. فمن عرف بعض هذه الحقائق لم يتهم الله في علمه ولا في حكمته ولا في تقديره ولا في تدبيره، بل نادى من كل أعماقه وأعطافه وجوانحه بأن لا إله إلا أنت، ما أحكمك فيما قدرت، وما أعظمك وأرحمك وأرأفك فيما أعطيت وفيما منعت. له الأمر من قبل ومن بعد، له الحكم لا إله إلا هو، وهو أسرع الحاسبين. ولذا يعجبني ما أخرجه أبو بكر الأصبهاني رحمه الله تعالى، قال: رؤيا أبو نواس الشاعر الماجن الفاسق، رؤيا أبو نواس في منامه بعد موته. وتعلمون من هو أبو نواس؟ الحسن بن هانئ. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، غفر لهذا الرجل الذي كان من شأنه ما تعلمون بأبيات قلتها في النرجس، في النبات، نوع من النبات والورود، قلت أبيات استجليت فيها عظمة الله، غفر لي. فقيل له: ما قلت؟ قال: قلت: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين الفضة، عيون، يصف هذه الأزاهير، يصف النرجس، عيون من لجين شاخصات بأحداق كما الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك. وطربت في هذا المقام لشعر شاعر آخر قد جود ما شاء وأحسن، إذ قال: أوما ترى الأزهار ما من زهرة إلا وقد ركبت فقار قضيبها، العود الغصن، إلا وقد ركبت فقار قضيبها، والطير قد خفقت على أفنانها، والطير قد خفقت على أفنانها، على أفنان هذه الزروع والنباتات والأشجار والرياحين والأزهار، والطير قد خفقت على أفنانها، تلقي فنون الشجو في أسلوبها، تجدو وتهتز الغصون كأنما حركاتها وزن على تطريبها، حركات الغصون وزن على تطريب البلابل والمغردات، تجدو وتهتز الغصون كأنما حركاتها وزن على تطريبها. اللهم اجعلنا من أصحاب الفكرة، واجعلنا من بعد من أصحاب العبرة والاتعاظ. خلق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحباب الفضلاء كل شيء بميزان وبقسطاس وبدستور حكيم. لو تدخل هذا الإنسان في أمر هذا الدستور والميزان لفسد الحال وفسد الأمر، فالأمر أمر الله وليس أمر الإنسان. من الملاحظ الغريب، وهذا لاحظه علماء الإحصاء والمشتغلون بالبحوث الاجتماعية والإنسانية الأخرى، أنه كلما اجتاحت الناس جائحة كجوائح الحرب التي تستأصل شأفة الذكور أو تكاد، لاحظ العلماء ولم يجدوا تفسيرا طبيعيا مقنعا إلا أن يقولوا: إنها روح الطبيعة المدهشة، إنه العقل المدهش للطبيعة. وما معنى روح الطبيعة المدهشة؟ معناه عنوان كبير على غبائنا وجهلنا، لا يريدون أن يعترفوا لله بما لله. ألستم قد قلتم: دعوا ما لله لله فهذا لله، ودعوا ما لقيصر لقيصر فأينما هو لقيصر؟ الكل أمر الله. نعم، روح الطبيعة المدهشة. وجدوا أن عدد الذكور يزداد في المواليد، سبحان الله، بعد الحروب يزداد إنجاب النساء للذكور. لماذا؟ أمر الله، يريد أن يدبر مملكته، يريد أن يدبر أمر هذه الأرض إلى الساعة التي يأذن فيها بخرابها وزوالها. في إحدى الولايات في أمريكا الشمالية بدأ الإنسان في محاربة ومطاردة جوارح السماء، النسور والحدأ وما إلى ذلك. حتى قضى على عدد ليس باليسير منها وارتاح من شرها، ولكن إلى حين. فما لبش هذا الإنسان إلا وقد دهمت مزارعه وأرضه أفواج متوحشة من الأرانب البرية، فما استطاع معها حيلة إلا الحيلة التي اصطنعها مع أخواتها جوارح السماء، وهذه جوارح الأرض، فأعمل فيها القتل والهلك والموت بالرصاص والبنادق. فما لبث سنين ليست بالمتطاولة حتى امتلأت السماء من فوقه بالجوارح مرة أخرى على حالة لم يشهدها من ذي قبل، فعلم أن هناك توازنا بين جوارح السماء وبين قوارض الأرض، فرفع يديه وسلم الراية وترك البندقية والرصاص، فعاد الأمر إلى اتزان. هذا أمر الله وليس أمر الإنسان، وهذا الذي يسميه علماء الأحياء بالتوازن البيولوجي في الطبيعة. هناك عجلة وضعها الله تبارك وتعالى. الفئران هذه لو تكاثرت بحسب ما نرى من حالها الطبيعي في التكاثر لأفسدت على الإنسان معاشه، لأهلكت كل شيء في الأرض، لكن سبحان الله، الله خلقها وضبطها بقانون صارم موزون، من كل شيء موزون. كيف؟ إذا زاد عدد الفئران في مساحة محددة عن نسبة معينة تفرز الإناث لا بخاطرة ولا بإرادتها ولكن بقدرة الله، هكذا خلقها الله وأبدع أجهزتها العضوية، تفرز الفئران مادة تنتمي إلى عائلة من عائلات الفيرمونات، والفيرمون مادة تشبه الهرمون. الهرمون في الجسم الإنساني يفعل من داخل ويؤثر من داخل بنسب ضئيلة جدا، والفيرمونز هذه مثل الهرمونات لكن تأثيرها من خارج، تأثيرها من خارج وليس من داخل. تفرز إناث الفئران رائحة تنتمي إلى هذه الفرمونات تشعرها بالحمل، تشعر الفئران بأنها حاملة، وتنقطع عنها دورتها التنطية تماما فتعصم من ذكورها، إذن لا تخصيب ولا إنتاج، أليس كذلكم؟ إلى أن تنتظم العجلة فتعود لا تفرز هذه المواد. لا إله إلا الله، إذن ما تركت ثملا، خلقها الله لهذه الغاية. هناك حشرات كثيرة في هذه الأرض لو تركت أيضا أن تنمو وأن تتكاثر وأن تنتج بالمقياس الطبيعي المرئي أيضا لأهلكت حياة الإنسان. لكن العنكبوت هذه الحشرة الضئيلة التي ربما تسأل بعض الناس ما فائدتها، هل تعلمون أنها تلتهم من الحشرات ما يبلغ وزنه كل سنة وزن 3 ملايين إنسان بالغ؟ 3 ملايين تلتهم من لحوم الحشرات ما يبلغ وزنه كل سنة وزن 3 ملايين إنسان بالغ، لأن تؤدي لنا خدمة كبيرة جدا، أليس كذلكم؟ السوس الذي نراه في الحب وفي القمح وفي الدقيق هذا مفسد جدا لو تكاثر تكاثرا مريعا. العلماء وضعوا نسبة استقرائية وجدوا أنه إذا زاد في الجرام الواحد عدد السوس عن سوستين أصبح مهلكا وأصبح مفسدا لكنه في الأغلب الأعم لا يزيد، لكن لا بتدبير الإنسان، ليس هناك مفيدات أو مواد معينة الإنسان اصطنعها للقضاء على هذا السوس، لكن بتقدير رباني وفق قانون موزون مضبوط. هذا السوس شأنه قريب من شأن الفئران، إذا زاد عدده في كل جرام عن سوستين اثنتين تفرز أو يفرز هذا السوس فيرمونات، لكن ليست كفيرمونات الفئران، تنتمي إلى عائلة أخرى، تفرز فيرمونات. هذه الفيرمونات تؤدي إلى تأخير اليرقات، إلى تأخير فقص اليرقات أو اكتمال نمو اليرقات، إذا ازداد أكثر من ذلك تؤدي إلى عدم وضع البيوض أصلا، إذا ازداد تكاثر السوس انفجار سكان السوسي أكثر من ذلك تؤدي إلى أن يلتهم السوس أبناءه أي البيوض التي في مبدأ حياتها كأنما السوس يفعله خشية إملاق حتى لا يفسد عليه هو وسطه وحياته. هذا بتدبير الله أيضا وبقدرة الله العليم الخبير، لا إله إلا هو. كذلكم شأن الله سبحانه وتعالى مع بني البشر ينظم حياتهم بنفس الميزان. فتساءل بعض الناس المحبون للسلام المشفقون على مصير هذا الإنسان المنكوب المحروب، لماذا يحقر الإنسان وأخاه الإنسان؟ لماذا توجد فيه غريزة الاستيلاء والاستعلاء التي ينشأ عنها الاستعمار واستغلال موارد الآخرين والظلم والتظالم والتهارش؟ فأنفسهم كنفوس السباع يتهارشن غيلة جهرا واغتيالا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لابد من هذا، لابد من زلازل، من فيضانات، من أوبئة، من أمراض، من حروب، من جوائح ناكبة مدمرة، حتى تتوازن عجلة السكان على وجه هذا الكوكب المعمور. ويدرك الإنسان من خلال تأملات بعض هذه الأمثلة البسيطة، وهي نزر يسير جدا من أمثلة لا تعد ولا تحصى تنتمي إلى مختلف العلوم، يدرك أنه يغدو من السخف والجهل البالغ البعيد أن يحسب الإنسان أن هذا الكون ما خلق إلا له. هو سخر لك، لكن ما خلق لك إلا لك وحدك، هذا كلام غير صحيح. خلق كما هو وبما ومن فيه مسخر لك، هو مسخر لك، لكن ليس لك وحدك. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم أمثالكم، وهذه الأمم وجودها المضبوط الموزون يؤدي خدمة كبرى لهذا الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتفكر في آلائه وفي آياته في الآفاق وفي الأنفس، وأن يمن علينا بفهم كتابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنك تعلم يا ربنا أن إخواننا في البوسنة والهرسك قد حشدوا لتحرير بلادهم ليلة أمس، اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا على أعدائهم، اللهم أظفرهم بهم يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الصرب وأعوانهم وأشياعهم، اللهم أدر دائرة السوء عليهم، اللهم اخذلهم، اللهم خذل عن عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم كن لهم في كل موقع وفي كل نفس يا رب العالمين، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم إن تخذلهم فالكل لهم خاذل، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مظفرا يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا. اللهم اجعل صمتنا فكرا، ونطقنا ذكرا، ونظرنا عبرا، اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.